استغفرك اتوب اليك. كيف حالك؟ بارك الله فيك. شيخنا ممكن من غلبك تجلس عندنا الله يعينك على اول ليله. كمان ما بتقدر تمد هذا الشريط كمان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين، كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين. أهلا مرحبا.